مما يقول الله تبارك وتعالى ناعيا على المتعجلين غير الثابتين، ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا. وتأمل أن كلمة ريح تختلف عن كلمة رياح، الرياح مبشرة والريح عقيل، عقيل لا تلقح لا لقاح فيها ولا نفق. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا، رأوه السحاب الذي حرك الرياح، إذا كان مصفرا فلا مطر فيه، أو الرياح إذا كانت صفراء فلا أمل فيها، أو الزرع لأن الزرع إذا اصفر يبت ومات. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون، يكفرون نعمة الله تبارك وتعالى، يائسون ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى. لا أمل مع كل هذه الآيات البينات والدلائل الواضحة لكل ذي بصر ولكل ذي عقل، بمجرد التفكير البسيط التأمل في أي شيء لابد أن ترى الله، لابد أن ترى قدرة الله تبارك وتعالى في أي شيء تتأمل فيه. من هنا رغم كل ذلك الآيات، رغم كل ذلك تلك الآيات، يقول الله تبارك وتعالى لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. الموتى، الموتى هنا ليس الموتى الذين ندفنهم في المقابر أو ساكن القبور، وإنما الموتى هنا ميت الأحياء الذي يمشي بين الناس حيا وهو ميت القلب، ميت القلب، ميت العقل، ميت الضمير. لا تسمع الموتى، أطلق الله تبارك وتعالى عليهم هذه الصفة لأنهم أماتوا قلوبهم وأماتوا عقولهم، فهم كالموتى سواء، لا ينطقون ولا يتحركون ولا يفعلون شيئا كالموتى. فيقول الله له إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. والغريب في التعبير أنه قيد الحكم في عدم إسماع الصم بأن يولوا مدبرين، قيد الحكم بذلك لبيان استحالة الإسماع. بالعكس الأصم وإن كان أصما إذا واجهك ونظر إليك وتكلمت قد لا يسمع الكلام، لكنه يتفهم من حركات الشفاء بعض الكلام، وقد يتفهم لما تريده إن نظر إليك من حركات يديك أو تعبيرات وجهك أو حركات الشفاه، يتفطن الأصم لبعض الكلام. فإن أعطاك ظهره وولى وانصرف ولم يرجو إليه، لأن استحالة في السماع واستحالة في التفهم أو التفطن. وإذا اختير الحكم به فقال لا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، تجهيز ييأس ربنا تبارك وتعالى، ييأس النبي صلى الله عليه وسلم من إيمان أهله. لا تحزن عليهم ولا يضيق صدرك، لا أمل فيهم، فهم أموات، أموات لا يمكن أن يتحركوا ولا يمكن أن يسمعوا، ماتت القلوب، ماتت الحواس فيهم. أيضا هم صموا آذانهم عن سماع الحق وولوا المدبرين وأعطوك ظهورهم، فكيف تسمعهم؟ بل كيف يتفطنوا للكلام حتى بمجرد النظر إلى الشفاء؟ فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، وما أنت بهادي العمي، هادي العمي في سورة الروم هادي بغير ياء، في سورة النمل فيها الياء، وهذا رسم بالمصحف فقط، تقيد برسم المصحف العثماني، وهما في النطق والمعنى سواء. وإن كان هناك ذكر الياء وهنا بغير ياء، ولكنهما في المعنى وفي النطق والقراءة سواء. وما أنت بهذا العلم عن ضلالتهم. الأعمى في الدنيا يحتاج لمن يقوده، يحتاج لمن يبصره بالطريق، لكن هؤلاء الذين عميت منهم البصائر فهم لهم أبصار ولهم عيون، لكن هذه العيون لا تبصر، لا تبصر الحق، عليها الغشاوة، عليها الضلاله. وحتى لو اردت ان تهديهم وتاخذ بايديهم امتنعوا عنك وولوا عنك، فما انت بهذه العمي عن ضلالتهم. ان تسمعوا الا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون. اذا تكلمت واردت الاسماع فانت تسمع المؤمن الذي سبق في علم الله تبارك وتعالى انه يؤمن، والذي تفتح قلبه لاشراقات الحق. فان اسمعت المؤمن ذو الاستعداد الفطري للايمان والذي تفتحت قلبه والقى بسمعه وتفكر وتدبر واراد ان يصل الى الحق وفي قلبه فطره الايمان لم تشوش، هذا تسمعه. فان سمع اسلم، اسلم اي استسلم لامر الله ونهيه. ان تسمعوا الا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون اي فهم مستسلمون لامر الله ونهيه. سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. ان تسمعوا الا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون. وتساق التلائل والايات اذا عمل الانسان عن السحاب وعن الرياح وعن النبات وعن الماء وعن احياء الارض وعن كل ما هو مشاهد في هذه الدنيا قد ينظر الى نفسه. اقرب شيء اليك نفسك التي بين جنبيك، انظر الى نفسك. يقول الله تبارك وتعالى: الله الذي خلقكم من ضعف، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف النشيء. الضعف والضعف لغتان بمعنى واحد وهي قراءتان. وبعض اللغويين قال الضعف بالفتح في الرأي، في الرأي ضعيف الرأي سفيه سفيه، الضعف في الرأي، والضعف في الجسد في البدن سواء كان ذلك او هذا. فالضعف والضعف في الرأي والجسد مثبت في هذه الآية: الله الذي خلقكم من ضعف. النقصة هل لها قوة؟ هل لها حركة؟ هل لها تصريف؟ الطفل الوليد حين يولد، أرأيت الوليد حين يولد هل يدري لما حوله؟ غاية الضعف. إذا لم تحمله بعناية تكسرت منه العظام، إذا لم تعطيه الطعام مات، لا يدري حتى كيف يطلب الطعام سوى أن يصرخ، حتى في صراخه لا يدري أنه يصرخ، ولكن الله تبارك وتعالى يلهمه الصراخ حتى تعلم الأم أن الطفل جوعان. هو نفسه لا يدري عن الصراخ شيئا ولا يصرخ بإرادة، فلا إرادة له. أي ضعف هذا في الجسد؟ واي ضعف هذا في الرأي؟ هو الذي خلقكم من ضعف اراد ذلك، ثم جعل من بعد ضعف قوة ينمو كما تنمو الشجر بعد ان كانت صغيرة ضعيفة اذا بها تقوى وتشتد ويصبح الجلد ضخما قويا من الصعب ان تحرك. فكذلك الانسان يتحول من الضعف الى القوة، يشب يحبو ثم يبحث ثم يسير مستندا ثم يقف قائما معتدلا، حتى اذا جرى الطفل لا يستطيع ان يقف دفعه واحده، وتجد حتى في اتجاهاته لا يميز ولا يميز المسافات والابعاد، ولا يدري النافع من الضعف، فتجده قد يمسك النار وهو لا يدري انها تحرق، وتجده ياخذ اي شيء يجده في الارض الى فمه راسا دون تدبر انافع هو ام ضار. منتهى الضعف في الراي وفي الجسد، وبعد ذلك ياتيه الادراك والفهم والتعلم ثم القوه، وتتكون العضلات والاعصاب والعظام ويشب، واذا به في غايه الشباب والقوه، قوه في الادراك، قوه في الراي، قوه في البدن وفي الجسد. هو الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. من الذي جعل الطفل الوليد يشب؟ هو الله. من الذي حول الضعف الى قوة؟ هو الله. كل هشة تصبح قوية وصلبة. هو الله. حتى الرأس رأس الوريد إذا لمستها وجدتها غاية اللين والرقة بغير عظام، تجد إصبعك ينفذ في هذا الرأس في مناطق غاية الحساسية، المخ ظاهر والعظام منفصلة لم تلتئم بعد. إذا بهذه العظام تثبت وتقوى بماذا؟ بأي شيء؟ بلبن الأم التي لا سلطان لها على إضراره، هو ينزل ويتحول لبن الأم في تركيباته الكيميائية والغذائية دون تدخل منها ودون تغيير للطعام الذي تأكله، بل هو اللبن في الأيام الثلاث الأولى له لون وشكل ويتغير اللبن، وكلما شد الطفل شهرا بعد شهر ويتغير تركيب لبن الأم ولا يعوضه شيء في الوجود، لا يعوضه شيء في الوجود. ثم بعد ذلك يأكل طعاما عاديا يأكله الأب، الأب يأكل والطفل يأكل نفس الطعام، الأب لا يزيد طوله ولا ينمو عن ذلك النمو الذي وقف عليه، والطفل ينمو بنفس الطعام. إذا قلت أن القوة تأتي بعد الضعف من أجل الطعام، أنت تأكل ما يأكله طفلك، لما لا تكبر؟ لما لا يزداد طولك؟ لما لا تنمو كما ينمو الوليد؟ نفس الطعام، نفس الطعام. كمان الذي حول هذا القصير إلى طويل، وهذا الضعيف إلى قوي، وهذا الطفل الوليد إلى شاب فتيل، هل هو الطعام؟ ونحن نأكل جميعا نفس الطعام؟ هو الله، هو الله. بل قد يكون الوليد ذكر وقد يكون الوليد انثى، فان كانت انثى اذا بصدرها يتحول ويخرج، واذا بالنحسين يوجدان، وان كان ذكرا نما الشعر في جسده ولا ينبت الشعر في جسد الانثى، واللبن واحد والطعام واحد. حتى الجسم في تفكيره تنزل الانثى بغير ثديين وتشق ويبرز الثديان في الانثى ولا يبرز الثديان في الذكر. خلق الذكر والانثى من نطفه اذا تمنى، هو الله. خلقهم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوه ثم جعل من بعد قوه ضعفا وشيبه. جربها كل كبير منا وكل من مر بهذه المرحله. كنت تجري وكنت تسقط الدرج سريعا وتنزل سريعا وتجري قوة وتشعرها في نفسك، وفجأة تجد أن القوة تخور، والأسنان كنت تحصل بها ما تشاء والآن تخشى على أسنانك من عظمة صغيرة لا تبدو لك في قطعة لحم، فإذا جاءت على سنك أو على ضرسك كسر الضرس وكسر في السنة، وإذا وقعت كم يقع الطفل، يقع مرارا وتكرارا ويقوم ولا شيء فيه. وإذا وقع الكبير منا وقعة بسيطة حتى من على الرصيف كسرت رجله ووضعت في الكبس شهور وشهور وقد لا تعود إلى ما كانت عليه. ضعف في كل شيء، في جميع القوى، في الرأي ينسى ولم يكن ينسى، يسهو ولم يكن يسهو، يخطئ في التدبير ولم يكن يخطئ، تضعف العينان ويصبح لا يرى كما كان يرى، ويضعف سمعه ولا يسمع كما كان يسمع، قواه الجنسية تضعف، شهوة الطعام تضعف، تصد نفسه عن كل جميل وعن كل طعام، حتى في اللبس، حتى في كل شيء، يبدأ في الضعف ويبدأ في الشيبة، بعد الشبيبة تبدأ الشيبة، تبدأ الشيء، المفاصل والعضلات والأعضاء والأسنان والحواس وكل شيء، وكأنه يعود مرة أخرى إلى مرحلة الطفولة، وكلما كبر سنه كلما قل كلما زاد ضعفه وقلت قوته، وتصبح زيادته في نقصان ويصبح نقصه في زيادة، وكلما كبر كلما احتاج للإعانة وبعد ان كان يمشي معتدلا ينحني ويحتاج لمن يسنده ولمن يحميه، بل قد يحتاج لمن يطعمه ويسقيه. وتأتي عليه الايام يتبول على نفسه ويتبرز على نفسه ويحتاج لمن يغير له ثيابه كما كان يحدث له من قبل حين ولد. كيف ذلك؟ والطعام والطعام والشراب والشراب، كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ هو الله، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. وفي الآية تنفير وتكرير، ضعف بغير ألف ولام التعريف، وقوة بغير ألف ولام التعريف، لبيان أن ضعف الطفل مخالف لضعف الشيخ، فالضعفان مختلفان. فالتنفير والتكرير لبيان الخلاف والاختلاف. ضعف الطفل فيه الامل والتحول من ضعف الى قوة، ضعف الشيخ ضعف الاخر، ضعف فيه النقصان النقصان. ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء، يخلق ما يشاء من ضعف ومن قوة ومن شيبة ومن شباب ومن شبيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. كل شيء بعلم وكل شيء خاضع لسلطانه وقهره. واذا كانت الاضداد ممكنة فاختيار الشيء منها يدل على العلم، لان الله تبارك وتعالى يخلق الضعف ويخلق القوة. فاذا اختار ضعفا في وقت ما واختار قوة في ضعف في وقت ما دل ذلك على العلم، لان ان كان الاشياء المختلفة فالاختيار يدل على العلم. لذا يقول الله تبارك وتعالى يخلقكم من ضعف من بعد ضعف قوة من بعد قوة ضعف وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم بما يفعل، بعلم القدير في تحقيق ارادته. ايها الاخ المسلم، اذا تأمل الانسان في نفسه وفيما حوله لابد ان يصل الى وجود الله تبارك وتعالى والى قدرة الله تبارك وتعالى والى صدق النبي صلى الله عليه وسلم الذي ساق لنا هذه الدلائل وهذه الايات وهذه البينات الدالة على وجود الله تبارك وتعالى، وهو الامي الذي لا يقرأ ولا يكتب بالقلم، وما سافر في البحار وما سافر في السيافي وما اختلط بأناس وما علم وما تعلم، بل هو الأمي العربي الذي لا يعرف القراءة والكتابة، وهو يأتينا ببينات ودلائل وآيات لقدرة الله تبارك وتعالى وتفسيرات لظواهر كونية لا يعلمها إلا الله. إذا فكل ذلك إن دل على شيء إنما يدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به عن ربه. فتختتم سورة الروم بما تختتم به الدنيا، فيقول الله تبارك وتعالى ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون يقصب المجرمون ما لبثوا غير ساعة. ويوم تقوم الساعة يقصب المجرمون الكفار. وقلنا من قبل انه لا اجرام فاجرام الكفر، وان كلمة اجرام في القرآن تعني الكفر. ان المجرمين في عذاب جهنم خالدون ولا يخلد في النار الا الكفار. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، يقسمون. هل في يوم القيامة كذب؟ هل في يوم القيامة ادعاء؟ نعم، كما كذبوا في الدنيا يكذبون يوم القيامة، وكما صرفوا عن الحق في الدنيا يصرفون عن الحق يوم القيامة. وربنا تبارك وتعالى يقول في شأنهم يوم يبعثهم جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون انهم على شيء، الا انهم هم الكاذبون. ويوم يسائلهم عن اشراكهم يكذبون ويقولون والله ربنا ما كنا مشركين. فكذلك حين البعث يقسم المجرمون الكفار ما لبسوا غير الساعة. ما لبس أي في الدنيا في القبر بين النحرتين. الكلمة تحتمل المعاني الثلاث، ولكن هناك بين النفختين حمدة يوقف فيها كل شيء. عند النفخة الأولى، نفخة القيامة أو نفخة النهاية، يصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. حتى الموتى في قبورهم يصعقون ويتوقف عنهم العذاب. ففي القبر عذاب، القبر إما حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة. فبعدما يموت الكافر يعذب في قبره، النار يعرضون عليها غدوا وعشية. وهكذا عند النفخة الأولى يصعق كل من في السماوات ومن في الأرض من ملائكة وإنس وجن، كل شيء إلا من شاء الله. ولا ندري من هؤلاء الذين عافاهم الله من الصعق. بين النفخة الأولى والنفخة الثانية، إذا نفخ في الصور صعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. في النفخة الثانية يقوم الكل. بين النفختين مدة حددها النبي صلى الله عليه وسلم ب40، ولم يبين هل هي 40 يوما، 40 ساعة، 40 دقيقة، 40 سنة، 40 قرنا، لم يبين. ولكن هذه الحمدة بين النفختين لا يشعر بها أحد، حتى المعذبون في قبورهم، حتى المعذبين في قبورهم يتوقف عنهم العذاب في هذه الفترة. فيقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة في هذه المسافة، أو يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة في الدنيا، حياتهم في الدنيا بالقياس إلى ما يرونه من أول الموت ومن الخلد المنتظر في جهنم. ففرعون مثلا عاش في الدنيا كم من السنين؟ 100، 200، 1000. كم عاش فرعون إله يعبد في الأرض من دون الله؟ كم مر عليه في قبره يعذب؟ آلاف السنين، ولا زالت الدنيا قائمة ولم تقم الساعة بعد. كم من آلاف السنين سوف يبقى في العذاب؟ فإذا قيست مسافة الدنيا التي عاشها الإنسان بمسافة الموت في القبر، أو بمسافة البعث، أو بمسافة يوم القيامة الذي حدثنا ربنا عن طوله أنه 50,000 سنة، من هنا يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، إما يقصدون الدنيا وإما يقصدون الهمدة والخمود بين النفختين، أو يقصدون القبر، لأن القبر مهما طالت المدة فيه لو قاس بزمان يوم القيامة أو بزمان الآخرة حيث الخلد الذي لا موت بعده. يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. يقول الله تبارك وتعالى: كذلك كانوا يؤفكون، أي كما كانوا يؤفكون في الدنيا يصرفون عن الحق. أفك الرجل ومأفوك مقلوب، صرف عن الحق إلى الضلال. والإفك الكذب، البعد عن الحقيقة إلى غير الحقيقة. فكذلك كانوا يؤفكون أي يصرفون عن الحق، كما صرفوا في الدنيا عن الحق ها هم يوم القيامة يصرفون أيضا عن الحق ولا يدرون. هل لبثوا ساعة؟ ويقسمون كذبا كما كانوا يقسمون كذبا في الدنيا، كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، رد عليهم الأنبياء والعلماء ومؤمن الأمم والملائكة، هؤلاء الذين أوتوا العلم والإيمان، لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. إذا فهم يعلمون المدد ويميزون الأوقات، ولا يقسمون كما أقسم هؤلاء الذين أوتوا العلم والإيمان. يقولون لهم: لقد لبثتم في كتاب الله في قضائه، في كتاب الله في علمه، في كتاب الله في اللوح المحفوظ الأجل المضروب لكم، في كتاب الله في القرآن الذي أنبأنا عن البعث ويوم البعث. لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. أو الآية فيها تقديم وتأخير، ومجاز هذا الكلام: وقال الذين أوتوا العلم في كتاب الله والإيمان، لقد لبثتم إلى يوم البعث. اوتي العلم في كتاب الله تحدث ان الذين ردوا عليهم وتكلموا هم اهل الكتاب اهل القرآن حملة الكتاب حملة علم الله تبارك وتعالى في كتبه. الذين اوتوا العلم في الكتاب الذين اوتوا العلم في القرآن هم الذين يردون ان كانت بالتقديم والتأخير. لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فهذا الفاء جواب لشرط محذوف تقديره ان كنتم منكرين للبعث فهذا يوم البعث اي فهذا يوم البعث الذي كنتم تنكرونه فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. في هذا اليوم لا ينفع الذين ظلموا انفسهم بالشرك والكفر والتكذيب وانكار البعث معذرتهم اي حتى لا يعتذروا لا يقبل منهم اعتذار فما بالك وما يؤذن لهم فيعتذرون. اصلا لا يؤذن لهم فيعتذرون فحتى لو اعتذروا لا تقبل منهم معذره. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرته ولا هم يستعتبون يطلب منهم العتبى. استعتبته فاعتذر استرضيته فارضاني اصل الكلمه العتب. والعتب ان تتكلم مع صديقك الذي اساء اليك تطلب منه ان يزيل الاساءه وان يعود عن اساءته هذا هو العتب. فاذا حدثته عن اساءته وحدثك هو عن اساءتك اصبح عتابا ومعاتبا. والعتبى الرجوع الى ما يرضي. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لربه مناجيا له لك العتبى حتى ترضى. فالعتبى الرجوع عما يغضب الى ما يرضي. فالاستعتاب ان تطلب منه العتب. فهؤلاء لا يستعتبون اي لا يطلب منهم العتبى حيث ان الاخره دار جزاء وليست دار عمل. انت في الدنيا تستعتب ويستطيع المسيء ان يؤدي ما يرضيك ويعود الى العتبى. الدنيا فيها العمل والتائب من الذنب كمن لا ذنب له والعمل الصالح يكفر العمل السيء. لكن في الاخره هل هناك عمل؟ لا عمل هناك. فكيف يعود الى ما يرضي وفي الاخره لا عمل؟ الدنيا عمل ولا جزاء والاخره جزاء ولا عمل. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ويقول الله تبارك وتعالى في اخر السوره ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثل. من كل مثل امثال من مختلف الاشياء من كل شيء ضرب الله تبارك وتعالى لنا الامثال حتى نعلم حتى نفكر حتى نستخدم عقولنا حتى نتدبر حتى نؤمن حتى نعرف الله حتى نرتدع. ضربنا للانسان في من كل مثل في هذا القران. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولئن جئتهم بايه معجزه كعصا موسى كناقه صالح كما طلبوا منه ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. حتى لو جئتهم بالآيات المعجزات كالعصا والناقة وكذا وكذا وكذا لقال الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون أي تأتون الباطل أي أنتم سحرة هذا سحر مبين كما قال قوم فرعون لموسى إن هذا لساحر مبين. ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون لا يعلمون الحق ولا يتبعون الحق. يطبع الله تبارك وتعالى على قلوبهم بطابع الكفر. فان طبع على قلبه بطابع الكفر لن يؤمن. من يهديه بعد ان يضله الله؟ فمن يهدي من اضل الله؟ من اضله الله من يهديه؟ فكذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر ان وعد الله حق. فاصبر يا محمد ان وعد الله بنصرك وباظهار دينك على الدين كله حق لابد وان يحدث مهما طال الزمان. فاصبر ان وعد الله حق. وعدك بالنصر ووعدك بان يظهر دينك على الدين كله والله تبارك وتعالى محقق وعده لا محاله لا خلف في وعد الله. فاصبر ان وعد الله حق. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. انتقل الخطاب وان كان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن المراد مؤمن الامه المراد المؤمنون من هذه الامه لا يستخفنك الذين لا يوقنون. استخفه حمله على الخفة. الخفة القلق. الخفة التردد. الخفة عدم الثبات. الخفة الرعونة. ايضا استخفه استجهله وزعزعه واخرجه مما كان عليه الى ما هو عليه اتراه. اذا فالكافر يستخف المسلم اي يخرجه عن دينه ويجعله تابعا له في الكفر. فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك ما يحمل النفع على الخفه او لا يستجهل النفع او لا يستفز النفع عن دينك. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. الايقان واليقين الايمان. الايمان الصادق الثابت الذي لا يتزعزع. فاصبر ان وعد الله حق. ان وعد الله حق. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ايها الاخوة المسلمون. انتهت سورة الروم كما انتهت من قبلها سورة العنكبوت. وها نحن في الثلث الاخير من القرآن. والايام تمضي. والسنون تمر. والشهور تمر كالايام. والايام تمر كالساعات. وعما قريب ننتقل الى الدار الاخرة. ولا نجد في قبورنا الا العمل الصالح. ايها الاخ المسلم. في هذه السورة آية. آية. لابد ان تتدبرها وتحفظها. من كفر فعليه كفر. ومن عمل صالحا فلانفسهم يمهدون. وكلنا يمهد في الدنيا. يمهد في الدنيا. ينشئ المسكن. ويجهزه بالفراش الوسير. ويجهزه بالدهان. وبالاجهزة. وبالمستلزمات العصرية. كلنا يأتي بالثياب. كلنا يجهز ويهيئ مكان اقامته. والقبر حفرة. حفرة. مظلمة. ظلام. لا يخطر لك على ذلك. ظلام القبر لا يعدله ظلام في الدنيا. وضيق القبر لا يعدله ضيق في الدنيا. ووحدة الانسان في قبره لا تعدلها وحدة في الدنيا. فانت حتى في الدنيا لو كنت في صحراء لا زرع فيها ولا ضرع ولا انسان. تأتمس بنفسك. تتنفس. تسمع انفاسك. تحدث نفسك. ترفع صوتك. فيأتيك القضاء يغنيك. اما في القبر فحتى الانفاس غير موجود. حتى الصوت غير موجود. حتى القضاء غير موجود. وحدة وظلمة لا قبل الانسان بتحملها. شديدة شديدة فظيعة فظيعة. لا ينجي الانسان منها الا ان يكون قد مهد لنفسه فراشا ينام عليه لينا هينا وضوءا يضيء له هذه الظلمة وعملا يؤنسه. فلا يؤنسك في قبرك الا عملك. ولا يظلك الا عملك. ولا ينير لك قبرك الا عملك. ايها الاخ المسلم. اذا ندم الانسان في قبره اول ما يسأل. يسأل عن ربه وعن دينه وعن النبي صلى الله عليه وسلم. وتفتح له ساقة يرى منها المقعد في النار. ويرى منها المقعد في الجنة. فان كان من الناجين رأى مقعد النار اولا. اولا. فاذا اخذه الفتح قيل له هذا مقعدك من النار. انقذك الله منه. فانظر الى مقعدك من الجنة. ويفتح له ساقة فيرى المقعد في الجنة. ثم تقول له ملائكة القبر انظر الى مقعدك من الجنة واستمتع بالنظر اليه حتى تبعث اليه. منظر يراه في قبره. يظل ينظر الى هذا المنظر الى ان تقوم الساعة. اي منظر. اي جمال. اي جلال. اي اكرام. وان كان والعياذ بالله من الاخرين فتحت له طاقة الجنة اولا. اولا. ويقال له انظر الى مقعدك من الجنة. فاذا اختر وخالطه الامل وهوي اليه انه من النازين اغلقت الطاقة. وفتح الطاقة جهنم. ويقال له ضيعت مقعدك من الجنة بسوء عملك. فانظر الى مقعدك من النار حتى تبعث اليه. ايها الاخ المسلم. اي منظر تريد ان تراه. سنين وسنين وسنين، الوف السنين، بل قد تكون ملايين السنين في هذا الموقف. بعمل بسيط، الصلاة على وقتها، بالشد عن عرض المسلم. ما من امرئ مسلم يدب عن عرض اخيه المسلم الا كان حقا على الله ان يدفع عنه عذاب النار. ايوه الاخ المسلم بالاعمال البسيطه، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ما يريد الله ان يجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ان يطهركم بالخلق الكريم، بحسن الجوار، ببر الوالدين، بالعطف على الفقير، بالصدقه، بالخروج الزهيده، بالكلمه الطيبه، بامور يسيره بسيطه تلغو من النار والعذاب الكبار. ايها الاخ المسلم، عد الى الله، عد الى الله.